Thank you. وأنزلنا من السماء

يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وصالحه في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاءك على أن تشرك بي يا بني

واصبر على أصحابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصحب خصرك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال وابد من صوت صدق الله.